إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة لقاء يتجدد بالخير إن شاء الله، نتدارس فيه كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. قال: باب العارية والوديعة. طبعا العارية يجوز أن تكون بتخفيف الياء، ويجوز أن تكون بتشديد الياء، والتشديد أولى. العارية التشديد أولى وأشهر، ولو خففت فلا بأس. قال المؤلف: العارية إباحة المنافع. إباحة المنافع شيء يعار لغير مالكه، يبيح به منفعته له، كمن أعطى وعاء، أعطى كتابا، أعطى سيارة، يقول له: هذه عارية لك، أو عارية لك. قال: وهي أي العارية والإعارة مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، والإحسان والمعروف من الصفات الإيجابية التي ينبغي على المسلمين سلوكها وتفعيلها فيما بينهم، لأن فيها من الأجر والحسنات الشيء الكثير. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. والآية الكريمة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه الآية بعض أهل العلم قال هذه من أجمع الآيات الكريمات في مكارم الأخلاق. والحديث رواه البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وإن شرط ضمانها ضمينها. وإن شرط ضمانها ضمينها، يعني إذا اشترط صاحب العارية على من أعاره هذا المتاع أو هذا الشيء، قال له: إذا تعطلت أو خربت أو فسدت أو تلفت، أنا لابد أن تضمن إما بالمثل أو بالقيمة، إما بالمثل أو بالقيمة. قال: ضمنها، يعني أن هذا الشرط واجب تنفيذه. قال: أو تعدى أو فرط فيها ضمينها، وإلا فلا. إذا لم يشترط فعندنا صورتان: الصورة الأولى أن يتعدى أو أن يفرط في هذه في هذا الشيء المعار، فحينئذ يضمن، وإلا فلا يضمن. طبعا إذا لم يشترط، إذا لم يشترط. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: العارية مضمونة. وفي رواية: مؤدى، يعني أنه يجب على من أعيرت إليه هذه العارية أن يضمنها، أن يضمنها، طبعا بالتفصيل السابق ذكره. طبعا بعض المفسرين وروي ذلك عن بعض الصحابة يذكر في قوله تعالى ويمنعون الماعون أن هذا في الحث على العارية والإعارة والتوسيع على الناس، ليست كل الأمتعة والأدوات والآلات التي عندك عند غيرك، ما دمت تضمن العارية أو تكسب من ورائها أجرا ويغلب على ظنك أن هذا الذي أعرته لن يتلفها ولن يتعدى الحق فيها ولن يفرط بشأنها، فما الذي يمنعك من ذلك؟ ما الذي يمنعك من ذلك؟ قال الوديعة. الوديعة هي أمانة تركت عند الغير للحفظ، هذا تعريف الوديعة، أمانة تركت عند الغير يعني عند الآخرين عند غير صاحبها للحفظ أي ليحفظها ويصونها. وهنا فائدة، هل هنالك فرق بين الأمانة والوديعة؟ قال بعض العلماء الأمانة أعم من الوديعة، لأن الأمانة بمعناها العام تكون في معاملة الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع الناس، بينما الوديعة نوع من الأمانة التي يكون فيها التعامل مع الناس والآخرين. لذلك يقول العلماء كل وديعة أمانة وليس كل أمانة وديعة. والآية الكريمة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة، يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين في تفسيره ضوء البيان، قال هذه الأمانة تشمل جميع التكاليف، جميع التكاليف. قال ومن أودع شيئا، ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، في حرز مثلها. كما قلنا إنسان أعطاك قطعة ذهب ليودعها عندك، لا يجوز أن تضعها في وجه الناس أو ليراها الغادي والرائح. أين تضع مالك؟ أين تضع ما الأمور الثمينة؟ في حرز، يعني في شيء محروز، في شيء مصان، في مكان لا تصل إليه الأيدي بسهولة، مما تحفظ مثلها أنت في حرز مثلها، يعني ما المكان الذي تحفظ فيه حاجياتك وخواصك تضع فيه هذه الوديعة سواء بسواء. وقوله فعليه، هذه من ألفاظ الوجوب، أنه يجب عليه ذلك، أنه يجب عليه ذلك. قال ولا ينتفع بها بغير إذن ربها، يعني الصاحب لها لا يجوز أن ينتفع بها أي وديعة أو أي أمانة إلا بالإذن، إلا بالإذن. طبعا قوله ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، طبعا على الأقل، وإلا لو أنه حفظها في حرز أحسن فهذا أفضل، هذا أفضل أن يحتفظ بها في حرز يعني أكثر تحصنا وأقوى حفظا، فهذا لا شك خير وأفضل. قال باب الشفعة، باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع، والشفع هو المثنى أو المثنى، يعني ما هو اثنان بعكس الوتر الذي هو واحد، لأن الشفعة لا تكون إلا إذا وجدت شراكة في شيء، لذلك سميت شفعة. هنا تنبيه يعني هامشي إنجاز التعبير، أن ما يسميه بعض الفقهاء والمتفقهة صلاة الشفع هذا ليس اسما لصلاة محددة، وإنما هو وصف لها. ليش وصف لها وليس اسما؟ لأنها ركعتان قبل واحدة، قبل واحدة، وليست هي اسما يعني مخصوصا بصلاة مخصوصة. قال: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه الحصة ببيع ونحوه. هنالك أرض مشاعة بين شريكين، أرض بين شريكين، جاء أحدهما فباع هذه القطعة لثالث، يجوز للشريك الثاني أن يلزم شريكه بأن يبطل البيع وأن يرد المال وأن ينتفع بها هو، هو أولى الناس بالانتفاع بهذا الجزء من الشركة، بهذا الجزء من الشركة، وهي حصته مع شريكه في هذه الأرض أو تلك. قال: وهي أي الشفعة خاصة في العقار الذي لم يقسم، لم يقسم يعني لا يزال مشاعا، لا يزال مشاعا بمعنى غير معروف هذه الأرض لمن وهذه الأرض لمن، أرض مشاعة لأناس لأكثر من شخص، نحن نملك هذه الأرض، أما هل هذا الجزء لي أم لك هذا إلى الآن غير محدد وغير معروف. طبعا هنا فائدة، الأملاك تقسم إلى قسمين، إما عقارات وإما منقولات، والمنقولات كل ما سوى العقارات، يعني كل شيء تملكه في بيتك أو في ملكك وملكك هذا يسمى منقولا. ليش منقول؟ لأن العقار لا ينقل، العقار في مكان، لا يوجد أحد ينقل قطعة أرض من مكان إلى مكان، أو منزل وشقة بيت سكن من مكان إلى مكان. أما المنقول كل ما سوى ذلك، كل ما سوى ذلك. فهل الشفعة تدخل في المنقولات؟ يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: الشفعة في كل شيء إلا ما أمكن قسمته من المنقولات فإنه لا شفعة فيه. لماذا؟ قال: لإمكان قسمته من دون ضرر ككيس من البر ونحو ذلك. وهذا القول أرجح، الشيخ نفسه يقول وهذا القول أرجح، اثنان مشتركان في كيس من البر، اثنان مشتركان في كيس من البر، أحدهما أخذ النصف والآخر أخذ النصف، أين الضرر؟ لا يوجد ضرر. لكن الأرض، الأرض قد أكون أنا لخطة معينة فيها، وبالتالي دخول من لا أعرف ليكون شريكا لي قد يفسد علي هدفي ومخططي في هذه الأرض، والإنسان يختار جاره وشريكه قبل أي شيء، والحياة عسرة كما لا يخفى عليكم. لذلك الأمر في ما يمكن قسمته أو قسمه غير الأمر الذي لا يمكن قسمته وقسمه. قال: وهي أي الشفعة خاصة في العقار الذي لم يقسم، يعني لم يحدد صاحبه بالضبط. لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم لا يزال مشاعا، فإذا وقعت الحدود عرف هذا الحد لفلان وهذا الحد لفلان، وصرفت الطرق أيضا ضبطت، هذه الطريق تختص هذا البيت وهذه الطريق لهذا الرجل، فلا شفعة. لماذا؟ لأن الأمور ضبطت، بينما الصورة الأولى فيما لم يقسم الأمور غير منضبطة وغير مضبوطة. والحديث متفق عليه. وأيضا روي حديث آخر أو ورد حديث آخر من حديث جابر رضي الله عنه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. علة إذا كان طريقهما واحدا مهمة. لماذا؟ لأن بيع هذا الجزء للآخر كما قلنا قد يفسد عليه طريقه وخططه وما يريده، لكن إذا كان هنالك طريقان لهذه الأرض فهذا لا ضرر فيه، سواء باعه لفلان أو فلان. ولننظر إلى هذه الزيادة، الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا. يعني الأصل في أخلاق التجارة أن تعرض البيع على شريكك قبل غيره، هذه من أخلاق المسلمين، من أخلاق التعامل الإسلامي الصحيح. قال ولا يحل التحيل لإسقاطها. يأتي واحد مثلا يقول والله هذه أنا أخذتها بلا ثمن، حتى يعمل حيلة حتى يسقط حق الشفعة، هذا لا يجوز. أو واحد يقول والله أنا دفعت هذه الأرض مهرا للمرأة الفلانية حتى أتزوجها، يقول ذلك حتى يضيع الحقوق وحتى يسقط الشفعة، هذا لا يجوز. يقول المؤلف فإن تحيل، يعني فلنفرض أن واحدا تحيل والتحيل لا يجوز، هل هذا يسقط الشفعة؟ قال فإن تحيل لم تسقط، لم تسقط الشفعة، لم يسقط حق الشفعة، لحديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث مشهور وهو متفق عليه من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب الوقف. إيش تعريف الوقف؟ يفسره المؤلف مباشرة يقول وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. تحبيس الأصل يعني منع التصرف في الأصل، والأصل طبعا الشيء المراد وقفه، كان يوقف مثلا دكانا على الفقراء أو مكتبة على طلاب العلم، هذه الدكان أو هذا المكان لا يجوز التصرف فيه، لا في بيع ولا في هبة ولا في أي شيء من الأشياء، لكن الناتج عن هذه الدكان أو الانتفاع بهذه الكتب يكون بحسب الواقف، بحسب الواقف. يعني الواقف يقول على طلبة العلم مثلا، أنا رأيت بعض الوقفيات في بعض المخطوطات يقولون هذه الكتب موقوفة على طلاب الأزهر، هذا شرط الرجل، يعني طلاب غير طلاب الأزهر لا يجوز. ومن باب الفائدة التاريخية، كانت هنالك مكتبة كبرى في مصر اسمها خزانة محمود، أحد كبار السلاطين في ذلك الزمان، وكانت له خزانة كبرى، وكان من شرطه أن لا يخرج منها كتاب، ولكن هذا أدى إلى تعطيل المكتبة وتعطيل الانتفاع بها، فألف الحافظ جلال الدين السيوطي رسالة سماها بذل المجهود في خزانة محمود، خزانة لخزانة الكتب، وأبطل فيها الوقف. لماذا؟ لأن هذا الوقف أدى إلى تعطيل، وهذا سيأتي موضوع التعطيل للوقف سيأتي، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. تسبيل المنافع يعني جعلها في سبيل الله، هذا تسبيل المنافع، يعني الانتفاع بموقف. كما لو يأتي أحد يقول أنا أوقف هذا البستان على الفقراء، لا يجوز التصرف في الأشجار، ولكن الثمر ينتفع به من أوقف عليهم. الوقف يجوز أن يكون عاما، هذه وقف لله تعالى على كل من يأتي إلى هذا المكان، أو على كل مسلم، أو على كل مار طريق، ويجوز أن يقول هذا وقف فقط على الفئة الفلانية، على الأيتام، هذا وقف فقط على النساء الأرامل مثلا. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ شرط الواقف كنص الشارع، هذه من قواعد الفقه، نص شرط الواقف كنص الشارع. كما من أي ناحية التشبيه؟ من ناحية الإلزام والالتزام، الإلزام بالشرط والالتزام المشروط. قال وهو أي الوقف من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر، يعني على جهة معينة يكون فيها نفع لها، يكون فيها صيانة لهذا الموقوف وتسبيل لهذه المنافع على وجه البر والإحسان والمعروف. قال وسلم من الظلم، أي أن لا يكون هذا الوقف سبيلا تظلم به آخرين، يعني أنت تريد أن تفعل المعروف، فإن أراد أن يفعل المعروف لا يوقع غيره ضده، وإنما يكون ذلك بالمصلحة العامة أو على الأقل الأغلبية. طبعا هنا شرط مهم جدا، وهو شرط في كل الأعمال، لكن لابد من ذكره والتذكير به والتذكر له، وهو الإخلاص لله عز وجل، لأن موضوع المال والنفقة يدخله الرياء وتدخله السمعة ويدخله المباهاة. فلو أنه أوقف شيئا، الأصل أن يجتهد في الإخلاص وأن يحرص عليه وأن يجاهد نفسه في سبيل تحقيقه، وبالمقابل لا يجوز أن يترك الوقف لكيد شيطاني أنه فعل ذلك رياء، فليقاوم الشيطان وليرغم الشيطان بمجاهدة نفسه وصبره ومصابرته وتصبره على هذه الطاعة، والله يعينه ويسدده. قال لحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طبعا الوقف قد يدخل في الصدقة الجارية وقد يدخل في العلم الذي ينتفع به، إذا كان كما قلنا وقف لمكتبة أو صدقة في مثلا ماء مسيل ماء أو ما أشبه ذلك. رواه مسلم، والحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال وعن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر، يعني اقتناها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يستشيره ماذا أفعل بها وماذا أصنع بشأنها. فقال عمر يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منها. الله أكبر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون أي أكثر ما تحبون وأكثر ما تقتنون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست أصلها الذي هو أصل الشجر وما وجد عليها مما ينفع الله به، فالأصل موقوف، لكن النفع الناتج عن هذا الأصل يعطى بحسب شرط الواقف هذا. قال وتصدقت بها. طبعا الصدقة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي، والمقصود بهذه الصدقة هي الصدقة الواجبة، أما الصدقة العامة فالأمر فيها أوسع من الصدقة الواجبة والتي هي الزكاة. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها، يعني بشرط أو إلا، تصدق بالناتج، تصدق بالثمر، تصدق بالمنفعة، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. الله أكبر، لم يترك بابا من أبواب المعروف إلا وطرقه، ولم يجعل مكانا فيه خير إلا ودخله رضي الله عنه وأرضاه. قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، يعني هذا شرط إضافي، المسؤول عنها والمحافظ عنها، ويسمى في لغة الفقه ناظر الوقف، ناظر الوقف يعني المتابع له والحارس عليه والمحافظ عليه، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، لا يجعل أكله منها دائما بحيث يعني قد يفسدها أو يقلل من نفعها، ولكن بالمعروف كفايته. ويطعم صديقا أيضا بالمعروف دون تزيد ودون استغلال، غير متمول مالا. نحن نقول ينتفع بأن يأكل منها أو يطعم صديقه أو ضيفه، أما أن يتاجر وأن يتكسب منها فلا يجوز. قال غير متمول مالا. إيش يعني غير متمول؟ يعني أن يأخذ هذا الناتج فيبيعه ليأخذ مالا ويكتسب ويتكسب، فهذا لا يجوز. قال متفق عليه. وأفضله، أفضل الوقف أنفعه للمسلمين، وأفضله أنفعه للمسلمين. إذن على من أراد الوقف أن ينظر ما هو الأنفع. لا أريد أن أوقف شيئا لمجرد التخلص منه أو لمجرد أن أنفع منفعة دون أن أقدر أهي المنفعة الأكبر والأكثر والأحسن أم أنها دون ذلك. قال وينعقد أي الوقف بالقول الدال على الوقف، كان يقول أوقفت هذا الشيء في سبيل الله، أو يقول حبست. وفي بلاد المغرب يسمى الوقف ماذا؟ التحبيس أو الأحباس. في بلاد المغرب يسمى التحبيس أو الأحباس. أو يقول أبدت من التأبيد، أو حرمت أي حرمت الانتفاع الشخصي لي وخرج هذا من ملكي. كل لفظ يدل على الوقف الأبدي فهو وقف شرعي وينعقد به الوقف. قال ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف. لماذا؟ ذكرنا القاعدة قبل قليل، شرط الواقف كنص الشارع. قال تنتفع بها الأسرة الفلانية، ينتفع بها الصنف الفلاني، هذه لنفع الدواب، هذه لنفع المجاهدين، وهكذا بحسب الشرط والمصارف في الوقف أي شروط يضعها، هذا يكون بحسب شرط الواقف. طبعا هنالك أنواع، أحيانا في شرط اسمه في وقف يوجد اسمه الوقف الذري. الذري من أي ناحية؟ الذرية، يعني على ذري على فلان وذريته، أو على الأسرة الفلانية وأفرادها، أو أبناء فلان الفلاني. هذا لا يجوز أن يتولاه غيرهم، لأن الوقف هذا في الغالب إما أن يكون متعلقا بأنهم ناظرون على هذا الوقف، أو أنهم هذا الوقف يحل لهم، وأن هذا الوقف مما قد أوقفه الواقف عليهم هم يتصرفون به. طبعا وضع شرطا فقال حيث وافق الشرع. إذا وضع شرطا غير موافق للشرع هل يجوز؟ لا يجوز. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وذكرنا الحديث قبل أيام، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قال ولا يباع أي الوقف إلا أن تتعطل منافعه فيباع، ويجعل في مثله أو بعض مثله. ليش قال في مثله أو بعض مثله؟ قد تبيع هذا الشرط الذي تعطلت منافعه بنفس السعر فتأتي بمثله، أما ممكن مع الاستهلاك يكون نقص سعره فلا تستطيع أن تأتي بمثله، تأتي بما هو بعض مثله، بما هو بعض مثله. هذا آخر ما أكرمنا الله به في هذه الأمسية المباركة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم وفينا وفيكم، إن ربي سميع الدعاء، ونفسح المجال للأسئلة، والله الموفق. تفضل. لا يجوز الوقف شرطه التأبيد، الوقف شرطه التأبيد، ولا يجوز الوقف المقنن أو المحدود بالسنين. فضل فضل. الإجارة لا ليس فيها شفعة. كيف شفعة؟ الشفعة لا تكون إلا في الملك، شيء المملوك المشاع، هذان هما الشرطان، شيء مملوك ومشاع غير محدد الحد الذي لفلان أو علان. نعم فضل. لا يشترط دائما، السعر يفرض نفسه بحسب العرض والطلب، وإلا يشتري من مكان آخر. تفضل. إذا لم يشترط، إذا كان العرف كذلك، إذا لم يشترط صاحبها، وإذا اشترط للمعار أن يرفض الإعارة ويستعير من آخر، طالما شرط شرطا غير موافق لرغبته أو لنفسه. تفضل. نعم الله أعلم. تسأل دائرة الأراضي السعودية. نعم. إذا ولي الأمر راد المصلحة تعطيل الشفعة، تعطيل الشفعة، تعطيل الشفعة. يعني أنا فيما لا، الأصل الشفعة حق. أنا شيخنا فيما وعندنا تعطيله. وقانون الشفعة حصل عليه تغيرات كثيرة وتجديدات كثيرة، لكن أنا غير متابع لها. تفضل. لكن بعد الاستمرار بالموضوع في تعب عليه، لأنه كان في استبدال المال ومال، فاقترح إنه خلص يصير يعطيني بمعدل مجموع الخير الزايد، يعني بعطيه أنا وضعت عنده خلية لكن إنتاج مش فيه، بعطيني معدل إنتاج الزايد يعني، وضمن لي إياها ل يعني يضل يعطيني إياها للمنام. وإذا صارت مثلاً طبعا للموات أو للاستمرار، قد تقصد هذه الخلايا أو كذا أو كذا. طيب وإذا خرب النحل ومات لسبب أو آخر، يعني ينقطع الشركة، شيء المشترك فيه ذهب، فماذا تبقى الشركة؟ هذا بحسب الاتفاق، هذه الثانية بحسب الاتفاق. هل ما يتجدد أو ما يضاف، قد يضاف من نفس المكان وقد يشتري هو. هل ما أضيف من نفس المكان مثلا وأتى النحل وحده كما لو اشترى خلايا أخرى؟ معلش، هذا حسب الاتفاق، إما على عدد معين محصور، وإما على العدد المحصور ومضاف إليه ما يزيد عليه. لا بأس، لا بأس، طالما اتفقتم على هذا. الممنوع عند شروطها. تفضل. في مثله، يعني الآن تعطل وقف، تعطل وقف في هذا المكان لا فائدة منه، نأخذ هذا الوقف ونجعله في مكان آخر بنفس الشرط، بنفس الشرط حتى يكون فيه نفع. لأن بعض الكتب يضعونها في مكان ليس فيه طلاب علم، فالأصل أن ترفع هذه الكتب إلى مكان فيه طلاب العلم حتى ينتفعوا به. نعم والله أعلم. تفضل. بس سؤال الأخ ليس له علاقة لا بالوقف ولا بالشفعة، سؤاله عام، يعني سؤال عن الشركة. فالجواب يجوز طالما أمر اتفقوا عليه، لا يجوز، ما في أي مانع، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. أجبنا وقلنا الأملاك نوعان، مع عقارات ومنقولات، وأشرنا إلى أن المنقول الذي الذي لا يستطاع قسمه غير المنقول الذي يستطاع قسمه. ونقلنا كلام الشيخ العثيمين، قلنا يقول الشيخ الشفعة في كل شيء، الشفعة تدخل في كل شيء إلا ما أمكن قسمته من المنقولات فإنه لا شفعة فيه لإمكان قسمته دون ضرر. إذن يعني نفس الشفعة، لماذا حق الشفعة؟ دفع للضرر. لكن الآن واحد لا يهمه، بيعت أم لم تبع أنا لا أتضرر، هل يجب عليه أن يطلب حق الشفعة؟ لا يجب عليه. حق الشفعة حق جائز إذا رأى أن عليه ضرر، وليس حقا واجبا. إذا باع شريكي يجب أن أشتريه أنا. الوقف، أيوة، إيش السؤال؟ طبعا نحن ذكرنا الكتب، الكتب أموال منقولة. واحد الآن ثلاجة ماء، ثلاجة ماء أموال منقولة. إنسان قطعة أرض أوقفها مسجدا أو أوقفها جمعية خيرية. نعم، الله أعلم، تفضل. يبيعها ويجعلها في مثلها أو في بعضها. ممكن قطعة أرض لم تنفع لصغرها لكن ثمنها غال ومرتفع، فلو نقلتها إلى مكان آخر تشتري قطعة أرض أضعافا مضاعفة. نعم، تفضل. لا يجوز الرجوع في الوقف، تفضل. لا أعلم دليلا على التحديد بزمان معين، تفضل. العقارات الموقوفة يجوز بشرط أن لا يكون حراما، يعني يكريها فيما أباح، فيما أبيح في الشرع، لا فيما حرم الشرع. نعم، تفضل. لم أسمع. اسمعوا يا إخواننا، تفضل. لا، ما في حرج، هذه يعني رياضات جيدة لتقوية الأبدان. نعم، تفضل. كتب أهل البدع والضلال للإمام للقيم في كتاب الطرق الحكمية فصل كامل يقول هذه يجب إتلافها. لكن فرق بين بدع، يعني كما يقال بدع صغرى وقد تكون مسائل خلاف بين أهل العلم، وبين بدع والعياذ بالله مغلظة أو متفق عليها كبدع التكفيريين وبدع مثلا أهل الغرق في الضلال، المغرقون في الضلال. يعني الأمر يحتاج إلى مشاور لأهل العلم في ذلك. السؤال الأخير، تفضل. الأصل فيها أنها موقوفة، الأصل فيها أنها موقوفة. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.